بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى ما بدأناه من تعليقاتنا على كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله. ولكن قبل أن نبدأ القراءة من الكتاب الموقظة، نحن فرغنا من الحديث الصحيح بنوعيه: الحديث لذاته أو بطريق واحد وهو الأصل في التعريف كما ذكره الإمام الذهبي، والحديث لغيره. و بالأمس جاءني سؤال إنه كيف يخرج الإمام البخاري في صحيحه حديثا يكون ضعيفا ثم يرقيه إلى الصحة، لأن ثم ذكر لي الأخ بعدين لما دخلنا في بعد الدرس أن هذه توجد شبهة للذين يطعنون على صحيح البخاري، ويقول علماء الحديث أنفسهم يقرون بأن أحاديث البخاري فيها أحاديث ضعيفة. فلذلك أنا أتيت بمثال واحد كيف أن الإمام البخاري يذكر الحديث الذي يكون له إسنادان. إسناد إذا فحصته تجد أنه ضعيف، وإسناد إذا فحصته تجد أنه صحيح، وهو يقوي الحديث الأول. والمقوي أحياناً يذكره البخاري في ذات الباب، وأحياناً يذكره في باب آخر، اعتماداً على أن العلماء القدامى كانوا يحفظون الصحيح، فلا يصعب عليهم أن يأتوا بالحديث الآخر الذي قوى الطريق الضعيفة إذا لم يذكره البخاري في نفس الموضع. إذا كانت الآن أصبحت إشكالية علينا، فالحواسب يمكن أن تقهرها، لكن لابد اللي يشغل الحاسب يكون يفهم، لأن الحاسب حديد، إذا قلت له أشتم فلان يشتم فلان، ما عنده. إذا لم يكن عقلك أنت هو الذي يطلب منه طلبا صحيحا، فالحديد لا يعطيك، لا ينوب عنك أبدا. ما زال بفضل الله تعالى الهدية أو الغنيمة أو النعمة التي منح الله بها الإنسان وجعله فعلا الخليفة الصالح الكفء في الأرض وهو العقل، لم ينازعك فيه أحد حتى الآن. أي عقل تاني أنت لابد صباعك ده اللي يشغله، وما دام صباعك ده إذن مخك ده، فأصبح هذا مخه نفسه أداة لا يخرج عن هذا. فلذلك إحنا سنذكر مثال واحد حتى يعني يقاس عليه، ثم بعد ذلك يعني ندخل في موضوع اليوم وهو الحديث الحسن. فالحديث موجود في صحيح البخاري برقم 4341، يرويه الإمام البخاري من طريق أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، الحديث وفيه يسر ولا تعسر. فهذه الرواية الأولى. إذا أنت كنت تعرف في الأسانيد فتلاحظ أن الذي نسب الحديث إلى الرسول هو أبو بردة ابن أبي موسى، وأبو بردة ابن أبي موسى تابعي، وما دام رفع الحديث إلى النبي فالحديث إيه؟ مرسل. ولذلك الحافظ في شرحه قال: هذا صورته صورة المرسل. ثم عقب الحديث مباشرة أخرج الإمام البخاري الحديث في نسخ الحاسوب الترقيم خطأ، الحديث الأولاني ده ب 3441، مفروض اللي بعديه يبقى 3442. إذا أنت معك حاسب الآن وكان نفس النسخة المتعبية في الحاسب اللي أنا شفته تجد إن ده مديه 43، والصواب إن هو 42، لأنه في الصحيح عقب الحديث الذي ذكرته مباشرة. أخرج الإمام البخاري الحديث من طريق سعيد ابن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، وساق الحديث بنحو الرواية الأولى. فأصبح الآن الحديث بالطريق الأول مرسل، والمرسل ضعيف لأنه ساقط منه شرط نحن اتصال السند وعدم الإرسال، والطريق الثاني موصول صحيح لذاته، وأصبح الطريق الأول صحيح لغيره، وبالتالي لا يعترض أو لا يستشكل على الإمام البخاري إنه كيف يشترط الصحة ثم يذكر في كتابه أحاديث ضعيفة. ثم أيضا هذا دليل على أن صحيح الإمام البخاري، أو غالبا اللي يقرأ منا بعناية، كل اللي شرطوا الصحة يخرجون الصحيح لذاته والصحيح لغيره. فإذا جاء كتب المصطلح المتأخرة وقالت كده أنت ما تقومش عليها تقول متقدمين ما قالوش. لسه احنا امبارح قايلين الشافعي قال على ابن أبي الزبير يحتاج لدعامة، قال لك لا لازم يقول وهو صحيح لغيره. طب كيف يقول نفس عبارة ناس بعد 1400 سنة؟ فالذي يتغير العبارة لكن لا يتغير المفهوم. وما دمنا طلبة علم فلا بد أن يكون لدينا سعة الفهم، نفهم أن المفهوم يعبر عنه بعدة عبارات، فإذا تعددت العبارات والمفهوم واحد فلا تشنع على الآخرين، لأن الحق معهم والدليل يحكم الجميع. بس هذا اللي أيضا هناك شبهة، ده إحنا يعني عملنا له المتابعة، يعني جبر المرسل بالمتابعة. هناك من يقول لك إن الذي يجبر الضعف هو المتابعة فقط، أما الشاهد يجبر المتن ولا يجبر السند. هذا الكلام احنا انا شخصيا تعلمته، وما زال كثير من طلبة العلم يتبنونه. والصواب أن الشاهد يقبر السند والمتن كما يقبر المتابع السند والمتن. ولذلك المبحث اللي موجود في كتب المصطلح ونحن ندرسه المتابعات وإيه؟ والشواهد. ما قال المتابعات فقط. ويقول لك ده صنع المتأخرين. نقول له طب إيه رأيك في الإمام ابن عدي؟ ابن عدي ده متوفى متى يا شيخ؟ واللي عايش ابن عدي؟ ها؟ صاحب الكامل. الكامل كذا وستين. فما زال يعني محتفظ ب. إذا رجعت إلى ترجمة عبد الرحمن ابن أبي الموال في هذا الكتاب، هو الكامل لابن عدي يعنى بما أنكر على الراوي، يعني ما تفرد به، حصل تفرد. وفي ترجمة عبد الرحمن هذا ذكر عن الإمام أحمد أنه أنكر عليه رواية حديث معين. فابن عدي بعد ما ذكر الحديث بناء على شرطه أنه هو يذكر في ترجمة الراوي ما أنكر، يعني ما أنكره عالم أو أكثر على الراوي، ثم عقب على كلام الإمام أحمد بأن هذه الرواية منكرة، قال وهذا الحديث روي عن عدد من الصحابة غير مين؟ غير الذي وصف الإمام أحمد رواية عبد الرحمن من طريقه أنها منكرة. فأصبح ابن عدي دفع النكارة عن الرواية الأولى بالشواهد ولا بالمتابعات؟ بالشواهد. وإذا مشيت، وأنا اللي سألني قبل كده كيف نبدأ في طلب العلم، أنا قلت يقرأ الكتب الكاملة. إذا قرأت الكتب الكاملة تجد أن كل ما يشاع من غير الصحيح الرد عليه في هذه الكتب علميا. إذا لم تقرأ تفضل كل واحد يلطشك من هنا واللي يلطشك من هنا، وانت مسكين ما دام ما رجعتش للأصل ما تستطيعش انك انت تقدم الدليل، ويسهل زحزحتك ايضا عما تكون. لماذا؟ لانه ليس لديك متانة علمية تستطيع ان تؤيد بها ما ادعاك، وانما تقول فلان قال، فلان حجة، انت هات لي دليل معتمد تحكمه القواعد التي يخضع لها أهل العلم، أهلا وسهلا. أما فلان أو فلان على العين والرأس، لكن بيننا وبين الناس القوائم. بس هذا والله أعلم. تفضل يا مولانا، الآن هنبدأ في الحديث الحسن، وربي يحسن أعمالنا وإياكم. تكتب تكتب الكتابة جابت فايدة أمس، فخلينا ماشيين على الكتابة تساعدنا، لأنه أحيانا يكون اللي في رأس واحد في رأس ثلاثة أو أربعة، فنأخذ الورقة ونقرأها إن شاء الله. تفضل يا شيخ، وأرجو تنبهوني إذا تجاوزت الوقت. أنا لا يا فضيلة الشيخ، إذا تجاوزت الوقت تنبهنا. الحسن وفي تحرير معناه اضطراب. شوف أول ما بدأ القصيدة وفي تحديد معناه يعني تعريفه أو مفهومه. اضطراب، هل كلمة اضطراب في كلام الذهبي هي بمعنى الاضطراب المذكور في تعريف المضطرب؟ قال لا، هي بمعنى تشيل انت اضطراب وتحط اختلاف. فتقول طيب ما كان أراحنا من الأول وقال اختلاف؟ قال لك لأن الأئمة القدامى كالإمام الترمذي أحيانا يقول عن الحديث فيه اضطراب ثم يرجحون وجها، فيظهر بالترجيح أنه لا يقصد الاضطراب بالمصطلح اللي نعرفه وهو عدم الوصول إلى راجح أو جمع، وإنما يقصد الاضطراب بمعنى الاختلاف. والذهبي فاهم إنك أنت فاهم كده، أن يطلق الاضطراب ويقصد به الاختلاف، ويطلق الاختلاف ولا يقصد به الاضطراب. فالاضطراب نوع من الاختلاف. فإحنا كنا عايزين هنا من الذهبي في معناه اضطراب. طب هو لماذا استعمل الاضطراب؟ قال لأنه هو قال لك صراحة، وإحنا لسه في بداية الكلام، كلام الإمام الذهبي في الموقظة ليس ناضجا، أو لم يكن حين كتبه تنقح لديه الراجح الذي يعتمده. ولذلك سيأتي في العبارات يقول أنا على قياس، أنا يأست خلاص أني أنا أجيب تعريف جامع مانع. فلذلك لا نستعجب أنه هو قال فيه اضطراب. تقول بقى الذهبي يبقى كده، أمال إحنا نعمل إيه؟ قال لا أبدا، الإمام الذهبي صريح يقول لك ما في ضميره. تقول ما بيعرف ما بيعرفش، هو لا يضيره أنت، يضيره أن يدعي ما ليس حقيقا أمام الله سبحانه وتعالى. يقول لك والله يا أخي من أمانة العلم أن أقول أنا الآن بالنسبة للحسن ده لم يتبين لي فيه شيء وأنا إمام. فده يشجعك أنت أنك أنت يعني لما ما تفهمش مسألة لا تترك الدراسة وتولي. وأيضا لو واحد قال لك يا فلان أنت ما تفهمش ما تقومش عليه تكفخه، لأن هؤلاء العلماء يقولوا والله هذه القضية لم نفهمها الآن. فليس عيبا أن لا يفهم الشخص، إنما العيب أن يدعي الفهم وهو لا يفهم. فهذا من أول المبحث لآخره أنا اللي فاهمته من خلال قراءة كتب الذهبي الأخرى، إنه هو في ما كتب الآن حول هذا المبحث جوانب كثيرة لم تكن قد اتضحت له، فصارح المخاطبين بأني لم يظهر لي فيها ما يسلج الصدر. لكن هل بقي الذهبي على هذا؟ الجواب لا، لأن من يقرأ كتب الإمام الذهبي الأخرى وأحكامه في كتاب مثل الميزان أو في كتاب مثل سير أعلام النبلاء يجد أنه لم تستمر حيرته ولا اضطرابه التي صرح بها في هذا الكتاب، وإنما تمحض له ما يطمئن إليه فصرح به في خلال التراجم والمواضع التطبيقية، حتى أصبح أنه يصف بعض الرواة في كتاب الكاشف بأن فلان ده حسن الحديث. فلو كان المفهوم ده ليس يعني ما زال متزلزلا في نفسه ما كانش حاكم على، لأنه بيبني أحكامه في الكشف على الاختيار والترجيح اللي هو يراه. في تراجم إذا قرأتها تلاقي أنه هو يقول فلان كذا كذا حسن الحديث، وتجد أن غيره لم يحكم عليه بهذا. فإذا الاضطراب اللي ذكره هنا مرحلي وليس دائما، أو لم يلازم الذهب إلى آخر حياته. أيضا الدليل على أنه مقصود الاختلاف أنه هو بيحكي هنا عدة أقوال في تعريف الحسن. فيبقى دائما لما تفسر الكلمة تنظر إلى سياقها السابق واللاحق حتى تعرف مراد الذي كتبها. تفضل يا مولانا. فقال الخطابي رحمه الله، أو شوف بعد ما قال إنه هو في تحرير معناه اضطراب، لأن العلماء من قبل اختلفوا في تعريفه وذكر الخلاف، وهو نفس الكلام اللي ذكره الشيخ ابن دقيق العيد. فضل وهو يخالف ابن دقيق، فمعناه انه ما دام ذكر كلامه انه في وقت ما كتب كان نفس يعني التصور. تفضل يا شيخ. هو ما عرف مخرجه، ده كلام الامام الخطابي. الخطابي معروف لكم اللي هو 385 وفاته، وهو صاحب كتاب معالم السنن في شرح سنن ابي داود، واعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، و غريب الحديث وإصلاح خطأ المحدثين من كتبه التي تعتبر منشورة الآن في أيدي الناس. فقال إيه الخطابي في تعريف الحسن؟ هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. أدي كلام الخطيب الخطابي. قالوا فين؟ قالوا في بداية شرحه لسنن أبي داود المعروف بمعالم السنن. مخرجه لأن مخرجه معروف، لازم الحديث المسند مخرجه معروف، يعني الذي يرويه بسنده، أما مخرجه يعني المدار والطريق الذي يخرج. كل راوي يا إخوان يخرج منه الحديث إلى غيره يسمى مخرج. هذا هو. فما عرف مخرجه يعني ما خرج من راو معروف، وهو في المكان ده شرح قسم الحديث إلى ثلاثة. قال الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وهو كذا، وحسن وهو كذا، وضعيف. فهذا الجزء اللي في الحسن هو قطعة مما ذكره الخطابي. فضل يا شيخ. فعرف مخرجه يعني عرف رجاله و اشتهروا. في فرق بين ما تتعرف وبين ما تشتهر، يعني يكثر الذين يعرفونك، وهم في الكثرة يبدأوها من اثنين. فإذا روى عنك اثنان يقول فلان معروف، إذا روى عنك واحد يقول مجهول. فلا تظن الكثرة إنها نجيب لك يعني 100 واحد، لا، الكثرة عندهم والحديث اللي وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اثنان فما فوقهما إيه؟ جماعة. وابن عباس يقول لك أقل الجمع اثنين. فلذلك معنى عرف مخرجه يعني أنه ليس مجهولا واشتهر أو اشتهر رجاله. أدي ده الإيه المقطع الأول. اشتهروا بماذا؟ قال ما دمنا بنتكلم في باب القبول للحديث فيكون المقصود أنهم اشتهروا بأنهم أهل لأن يقبل حديثهم. آدي الشهرة، لأن فيه مشاهير على الفاضي يا مولانا، في مشاهير على الفاضي وفي مشاهير بالضلال مش مقصودين هنا. مقصود الشهرة هنا بما نحن بصدده، وهو الحديث النبوي الشريف ودرجات قبوله. طيب ضيف يا سيدي، وعليه مدار أكثر الحديث. كلام الخطابي ده إنه عليه مدار أكثر الحديث، إنه عدد الأحاديث الحسنة أكثر من الصحيحة. كما تفيده العبارة، نقول طيب ماشي، خلينا نفهم كلامه على ما هو هذا، حتى يبين إنه أنا أعرف مصطلحاً ليس خاصاً بي، وإنما هو مصطلح جرى عليه قبلي أهل العلم واستعملوه، وأن الأحاديث المحسنة كثيرة وليست قليلة. طيب، وهو الذي يقبله أكثر العلماء. أول حاجة، ما حكم الحديث الحسن اللي أنت بتعرفه؟ قال يقبله العلماء، يقبلونه يعني يحتجون به في الأحكام الشرعية، ويستعمله عامة الفقهاء. يستعملونه يعني يستدلون به عامة الفقهاء. شوف أنت تعليق الإمام الذهبي عليه، وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات. قال والله إحنا ناس درسنا المنطق وعرفناه إن ده مش تعريف، ده عبارة عن صياغة لضوابط عامة، إذا طبقنا عليها مسألة الجنس والنوع والعرض العام والعرض الخاص ما يطلعش. قال طب هو ده عيب؟ قال هو عيب لما يكون إنه فضفاض كده مش عارفين نضبطه، لأن المنطق أصلا كل الذين درسوه أو تحمسوا له أنهم يروا أنه يضبط الأمور. فإذا قال لك الإنسان حيوان ناطق، عمرك ما تقدر تجيب حيوان مش ناطق في الإنسان. فهو ينظم الفكر. أما يقول لك هات المقدمة الفلانية حتى تنتج النتيجة الفلانية، تجد إن فعلا إذا قلنا الإنسان موجود، أو إذا أردنا أن نقيم نقول إذا فلان موجود فيكون هو حي كذا، فحرك بالإرادة كذا كذا. فلذلك هو وسيلة لضبط الأمور. قال ده ما مش ضبط الأمور، ده سيبها مفتوحة الشهرة كذا، ولا قالش الشهرة، احنا اللي عمالين نلتمس البيان من سياق الكلام. فقال ده على طريقة الحدود اللي تعلمناها مش ماشي. وكل التعريفات يا مولانا اللي في العلوم الاستقرائية بهذا الشكل. ولذلك اللي بيقول دايما هنا التعريف يبقى جامع مانع، هو ما درسش منطق، لأن المناطق يقولوا الجامع المانع هو الذي يكون بالحد، والحد يكون بالذاتيات، يعني الأوصاف التي توجد في جميع الأشخاص ولا تتخلف إلا لعاها، هو ده اللي يبقى جامع معنى. أما إذا كان تعريف بالقضايا زي دي يسموه الرسم، ويقولون أيضا إنه يجوز التعريف بالمثال، وهيجي نتكلم عليه. فدي اسمها مش حدود منطقية، لا، دي تعريفات، وهناك فرق بين التعريف وبين الحد. وإن تجاوز الفقهاء والكاتبون في الحدود وسموها الحدود، وفي عندي كتاب لأحد المغاربة اسمه شرح الحدود الفقهية، تلاقي كله في تعريفات مش حدود، لأن المناطق يقول الحد ما كان بالأمور الذاتية التي لا تتخلف. حيوان مؤاخذة، كلنا حيوان، ناطق كلنا ناطق إلا من كان ذا آفة. فإذا قلت الإنسان أبيض خلاص دخلت في العارض، لأنك ستجد إنسانا أسود. وإذا قلت هو إنسان أسود دخلت في العارض فستجد إنسانا أبيض، وهكذا. فيقول لك ما دام دخلت في الأعراض أنت دخلت في الرسم، والرسم الجمع والمنع فيه نسبي، ما يبقاش كامل زي الذاتيات أبدا. ولذلك كل الموجود في الكتب جامع مانع بأمر نسبي، مش بأمر زي حيوان ناطق أبدا. ده هو الفرق بين تعريفات العلوم عموما، مش احنا. وانا جايب بعد كده كتاب الرجل هو بتاع أسرار العربية ده، ذاكر فيه الحدود، يقول لك الفعل له كذا كذا تعريف. طب تجيب له كذا تعريف منين وهو بالذاتيات؟ قال لك هذا تعدد التعريفات دليل على انه اخذ بالايه؟ بالاعراض والاوصاف. فالذهبي قال هذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات. لماذا يا شيخ يا ذهبي؟ قال لانه اقرأ يا شيخ. إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا. الصحيح نقدر نقول إن مخرجه معروف حسب تعريفنا السابق، ونستطيع أن نقول إنه هو رجال مشهورين، ونستطيع أن نقول مدار الحديث دي دعوة احنا هنناقش فيها تاني، إنه أيضاً يستخدمه عامة الفقهاء نفس الشيء، يستعملون عامة الفقهاء يستعملوا الحديث الصحيح. فأين الجمع والمنع؟ ها؟ لكن مراده مما لم يبلغ. قال بقى احنا هنقيد بقى نتدخل، احنا نقول هو مدام عرف الصحيح الأول أصبح مدام ذكر الكلام ده في النوع اللي بعد منه، إذن هو يقصد شهرة أقل من السابقة، وإلا ما يبقاش كرر الكلام. فكأن مراده عرف مخرجه معرفة أقل مما عرف به الصحيح. منين جبنا أقل من الصحيح؟ من كونه قدم تعريف الصحيح ثم أتبعه بتعريف الحسن. مراده أنه عرف مخرجه واشتهر رجاله بما لم يبلغ درجة الصحيح. يقول له طيب ما هو الضعيف الآخر ما بلغش درجة الصحيح؟ قال ما هو عرف الضعيف. الخطابي عرف الضعيف، فأصبح مدام بيعرف واحد بين الصحيح وبين الضعيف، إذن هو يقصد معرفته معرفة خاصة متوسطة، لا هي إلى الضعف ولا هي إلى الصحة. ولذلك هيجي يعني يصرح به ناس هنا، لما نجيب مثال نجد إن اللي حسنوا الحديث يقولوا كده، إنه لا هو للصحيح ولا هو نازل إلى الضعيف. فأقول، أقول اللي هو مين؟ الذهب يقول والله بعد ما الخطابي قال أنا هقول بقى، يقول له مش تستنى لما تكمل، قال لا أنا هقول دلوقتي تعقيبا على كلام الخطابي وبعدين أجيب. فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. ما ارتقى عن درجة الضعيف يعني أصبح فوقها ولكن لم يبلغ إيه درجة الصحة. نقول له ماشي، رجع هو قال له أنا برضو إيه مش هي دي عبارتي، أنا هقول كمان واحدة تانية. وإن شئت قلت، وإن شئت بقى، طب ما تخلينا على كلمة، لأنه قال لك ده الدليل على أن التعريفات يعبر عنها بتعبيرات متعددة وليست بتعبير واحد تتمسك بحرفيته. الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. طبعا الكلام ترتيبه وكده ما هوش ماشي، لكنه ثابته عن الذهبي، لذلك ذكرت لكم أن الذهبية تغير بعد ذلك وتمتن وأصبح مثلا إذا قرأت له في راوي الحسن كمحمد بن إسحاق إن لم تخني الذاكرة يقول هو لا يرتقي إلى درجة الصحيح ولا ينزل إلى درجة الحسن الضعيف، ولكنه حسن الحديث. فأصبح الأمور تحددت شوية معاه، فلذلك نقول إن ما أبداه هنا، في بعض ناس بيقروا الموقظة دي وبيشرحوها ويقولوا فعلا الحسن مشكلة ومعضلة بدليل إن الذهبي نفسه استشكله. نقول له يا عم الذهبي ما فضلش على كده، اقرأ بقية الذهبي، أنت لا تأخذ بلا تقرب الصلاة، اقرأ السير وشوفوا كيف يحقق أحوال الرواة، واقرأ الميزان وشوفوا كيف يحقق أحوال الرواة ودرجات أحاديثهم، عندئذ تستطيع أن تقول إن الأمور بعد ذلك تمتنت لديه وأصبح. ولذلك الإمام ابن حجر والسخاوي قالوا له لا والله إحنا مش معاك في أنك تقول الحديث الحسن لا ضابط له يمكن التعويل عليه، إن اللي دارس وإحنا دلوقتي مع حضراتكم هنا هنطلع إن الحسن ما فيش فيه إشكال، الإشكال هو في جمع متفرقات أقوال وتصرفات العلماء في صعيد واحد، فإن اجتمعت زال الإشكال بإذن الله، ولكن الإشكال يأتي من قراءة عدة كتب دون استيعاب الباقي ودون ملاحظة التطبيق الفعلي. فإن وجد الأمران إن شاء الله يزول الإشكال. تفضل يا مولانا. وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه. أما نقول بقى إن الحديث كلامه الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو داخل في قسم الصحيح، نقول له لا، ليس كل ما سلم من الضعف دخل في الصحة. انت لو خليتك على عبارتك الأولى كانت أفضل. يقول لك مش قلت لك إن أنا لسه الموضوع ما نضجش عندي و أنا بفضفض لك باللي أنا شايفه؟ نقول له ماشي، إن كان على كده إن نطول بالنا عليك، ونقول له إن إن شئت دي ليست مناسبة، لأنها أولاً إحنا كل شغلنا في المصطلح تمييز الأنواع عن بعضها وليس إدخالها في بعضها. فأنت بعد ما تعرفه تقول هو داخل في الصحيح، ليس هذا هو المطلوب. فلذلك العبارة الثانية الأولى أفضل منها، سواء من حيث قاعدة الحسن أو من حيث ما يتمتع به الذهبي من دقة في تحرير العبارة. تفضل يا شيخ. وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه. إحنا ما قلناش حاجة، لا ننازعك بأن الصحيح مراتب، لكن إنك أنت تقول والله إن الحسن داخل فيه، لا ده مش اصطلاح عام، ده اصطلاح خاص. والاصطلاح الخاص يا إخوان لا يعكر على الاصطلاح العام، وإنما يفهم الاصطلاح الخاص حتى نطبقه على اصطلاح صاحبه فقط. واحد زي الإمام الحاكم ولا من سيأتي ذكرهم ذكروا في الصحيح الحسن، نقول والله ده اصطلاح الحاكم ونفهم كلام الحاكم على هذا. لكن أما نأتي للاصطلاح العام نقول لا، فالاصطلاح الخاص لا يحكم الاصطلاح العام، وأيضاً الاصطلاح العام لا يلغي الاصطلاح الخاص، لأننا محتاجينه لنفهم صنيع صاحب هذا الاصطلاح، وهو الذي قالوا لأجله لا مشاحة في الاصطلاح. البغوي قال والله أنا هعمل مصابيح السنة وخلي اللي بروي في السنن الأربعة كل حديث حسن، يقول له يا عم ده فيها حاجات مهرية جدا وكده، قال والله أنا اصطلاحي افهموني على كده حتى لا يصبح موقفي خطأ وبعدين يستدركوا علي، نقول له ماشي وهكذا. الخاص والعام غير اصطلاح الخاص والاصطلاح العام. لماذا؟ احنا عندنا دي بين قوسين، عندنا الواجب عند الأحناف غير الفرض، لكنه عند غيرهم من أصحاب المذاهب يرادف الفرض، فأصبح إطلاق الأحناف الواجب بمعنى غير الفرض ليس تخصيص، هو كده. لما يكونوا مشتركين حتى يكون هذا خاص لهذا، لكن إذا كان هذا باب وهذا باب، هذا خاص بي سواء اتفق مع العام أو خالفه. فالاصطلاح الخاص الفردي لا يقال إنه هو مع العام الأصولي، لأن العام الأصولي والخاص يجمعهم جامع واحد، ليس ذلك في الخاص والعام في المصطلحات الفردية. ماشي؟ نتوكلنا على الله. الخاص والعام ده يكون يرجع إلى أصل كبير، لكن الاصطلاح الخاص والاصطلاح العام قد لا يكون بينهما العموم والخصوص اللي تفضلت فيه، قد يكون المغايرة. فهو لما قال الإمام البغوي كل اللي في السنن الأربعة أنا هعتبره حسن، ما قدرناش ندخله في العام اللي هو المحتج به، قلنا له لا يا عم ده أنت عندك أحاديث كثيرة غير محتج به، فما لقيناش جامع يجعل عموم وخصوص. تفضل. والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح، ما فيش مشاكل، لكن أيضا ما يبقاش جزء منه. أنا متأخر عليك لكني لست جزءا منك، إنما تقول إن والله أنا هدخلك في اللي فوق منك وتبقى بينك وبينه قسيم وقسم لا قسيم؟ لا. تفضل يا شيخ. أنت اكتب اكتب. احنا جاي لك المتقدمين وهنخلي الامام احمد يطلع القسمه ثلاثيه ويحب راسك. في الترمذي وفي غير. فلذلك انت لقنت ان المتقدمين قسمين. طيب هذه المتقدمين يا حبيبنا انت بنيت على خلفيه عندك. إذا استنتجت من هنا إن الذهبي على المتقدمين، المتقدمين ثلاثيين ما همش ثنائيين. إحنا اللي معانا الآن هنثبت لك إن المتقدمين ثلاثيين مش ثنائيين. فأنت عايز تدخله في حاجة مش موجودة ليه؟ اصبر اصطبر يلا. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. هكذا يقول لك الترمذي أول من خص بالحسن. ليه يا عم الحاج؟ قال لك اقرأ عبارتي عشان تفهم كويس. عيد تاني يا شيخ. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. باسم مش بمفهوم. المفهوم موجود لكن هو الاسم بس. فإذا وجد المفهوم هم كانوا الأول يسموه يشد. إمام أحمد يقول يشد ويقوي. هو قال أنا هخلينا أقول حسن، فأنا لم أغير إلا الاسم فقط. فهل تغيير الاسم يغير المسمى؟ لا، لا يغير المسمى. احنا فيه دلوقتي في عصرنا بنسمي الواحد اسم رسمي واسم دلع. يبقى لك كم؟ هل انت شخصي؟ بس. ولذلك الذهبي هنا دقيق. اقرأ يابا. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. بالاسم لا بالمفهوم. أما المفهوم فهو موجود. حديث السترة للمصلي اللي في سنن أبو داود كلنا نعرفه أو لا نعرفه؟ سفيان بعد ما روى الحديث وهو فيه اختلاف سندا قال لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. معنى نشد يعني ايه؟ نقويه. هيشد ويقويه ليه؟ مش ليحتج به؟ طيب بس سماه شد ما سماهش حسن. الإمام أحمد منقول عنه في ابن لهيعة بالذات يقول أنا أكتب أحاديث ابن لهيعة لا لأحتج بها ولكن ليشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. حديث السترة ده لما سفيان بن عيينة ميت سنة كام؟ ها؟ كذا وخمسين. المهم إنه هو يعني قبل المئتين. البطاقات هنا عندي معايا. فإذا سفيان قال الحديث ده فرد فيه تفرد وأنا لم أجد شيئا أشده به. شيخه بقى اللي هو إسماعيل بن أمية ميت 139، أنا مظبطه، معنى ميت 139 إن لسه ما وصلناش لسنة 150. البيهقي لما أخرج الحديث نفسه حديث السترة قال كان إسماعيل بن أمية إذا قرأ هذا الحديث يقول هل عندكم شيء تشدون به هذا الحديث؟ فيبقى معنى تشده الآن تمزعه كده تقطعه ولا تقويه؟ لما أنا جيت قلت يا أنا يا ترمزي بقى إن إذا روى من وجهين يكون حسن، أنا زدت إيه على حديث السترة إلا التسمية؟ ما زدتش. إحنا كل اللي فيه عايزين الضعيف ده نخليه يقوى، معنى يقوى عشان يحتج به ولا يقوى كده وخلاص حتى يحتج به؟ فالترمذي قال طالما يا جماعة تحتجوا به خلينا نسميه حسن. فإذا هو الذي جاء به الأولية في الاسم وليس في المسمى، لأن الشد ورد عن أحمد وورد عن إسماعيل بن أمية سنة 139، وكاتب الكلام ده البيهقي، وكتب البيهقي كتابه أما تقراها تنتبه. قال عشان كده حديث السترة ده الإمام الشافعي كان بيحتج به في القديم، أما في الجديد فلم يحتج به. تقول له طب ده رجل شافع وإمام، إيه اللي خلاه مرة يحتج به ومرة ما يحتجش به؟ قال فلعله لم يكن وقف على الخلاف المذكور في إسناده، وبالتالي كان يرى أنه يصلح للقبول، وهو ده اللي هيشرح كلام الذهبي ان واحد يصحح الحديث الصبح ويرجع يضعف الظهر. فاذا لما نقول احنا حديث السترة ده مش الحديث الوحيد، خلي بالك، ولا دي المقولة الوحيدة. احنا قلنا قبل كده الشافعي قال على ابو الزبير يحتاج لدعامة، اذا هو بمفرده ضعيف وبالدعامة يصير ايه؟ يصير قوي. أول درجات القوة هي الحسن، فأصبح المفهوم موجود عند المتقدمين، والتسمية هي التي جاءت فقط. ومن ينسب إلى الترمذي الأولية للمفهوم عليه أن يلغي حديث السترة وكلام سفيان عليه وكلام إسماعيل شيخ سفيان عليه. وله مقولة أخرى أنه قال له هذا حديث ابحث عما يشده يا فتى، هذا حديث يحتاج إلى ما يشده يا فتى لسفيان، كما ذكرت لحضرتك أنه موجود في كلام الإمام أحمد، وكلاهما في معرض الاحتجاج بذو الطريقين مع ضعفه بطريق واحد، وهذا هو حسن الترمذي اللي سماه. طيب الان حتى إيه. أهو تفضل، أهو تفضل، أهو الآن. الإمام الترمذي في باب التسليم على النساء حدثنا سويد حديث رقم 2697، حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام أنه سمع شهر بن حوشب يقول سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده. قال الترمذي هذا حديث حسن. جبت منين يا عمي؟ قال أحمد بن حنبل لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. وهيجي نقول إن لا بأس به من ألفاظ التحسين، مراتب التحسين. وقال محمد بن إسماعيل شهر حسن الحديث وقوى أمره. فأدي الحسن لذاته. أدي الحسن لذاته. بغض النظر عن إنك أنت هتضعف شهر أنت أو أنا هضعفه، لكن دولهم. فالترمذي ثم أحمد ثم البخاري على حديث واحد. وبالتحسين. فإحنا إيه اللي بيخلي الشبهة تخل علينا؟ قلة القراية. واحد بيلقي نظرنا على مثال وإحنا ما عندناش حاجة غيره، والله كلام معقول يا راجل. راجل مين؟ اقرأ أنت. ليه تخلي واحد يجرك وأنت أصبحت تجيد القراءة والكتابة على الأقل؟ هات الترمذي سكة. اقرأ. وأنا جايب ده منين؟ غصب، لأني أدرس. وإذا لم آتي الطالب بشيء فيه لا أصل فغصب علي. أنا ممنوع من القراءة لحكم سني، لكن غصب علي أقرأ عشان أنت ما تجيش تقرطصني بلغة المصرية. فالآن يا مولانا أصبح الحسن لغيره والحسن لذاته، ليس الترمذي هو مخترعه ولا أول فيه، أولية الاسم فقط. أيضا ما يقال يا مشايخ الكون إن الترمذي لم يعرف الحديث الحسن لذاته. الترمذي عرف الحسن لذاته بالمثال، وتعريف الشيء بالمثال ليس خاصا بعلم الحديث. وسيأتي في المقلوب إن الحافظ ابن حجر يقول إن ابن الصلاح عرف المقلوب بالمثال. وبعدين نروح للخليل ابن أحمد نقول له أنت راجل نحواجي مالكش دعوة في الحديث، عرف الاسم، يقول الاسم مثل زيد. فين المنطق يا عم؟ قال إحنا مالناش دعوة بالمنطق، إحنا لينا اصطلاح ولهم اصطلاح. عايز تعرفنا؟ اعرف اصطلاحنا. بل هذا الرجل لما قالوا له ده التعريف الفلاني من صناعة المناطق تركه، قال لا خلاص سيبني من المناطق دول، أنا رجل بعرف علم استقرائي ما ينفعش فيه الذاتيات. فقال الاسم مثل زي بس، وقفل الدكان. وادي كتاب أسرار الأحفاظ أنا مصور الكلام. فإذا يا عزيزي حكاية الحسن وإنه هو ما يكونش الذهب يريد، أنت بتفرعه على خلفية فضيلتك، لكن فرعه على الواقع تلاقي ما فيش تفريع ولا مراد ولا حاجة. تفضل يا مولانا. وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما وأن يسلم من الشكوك. إذن الأولية بالنسبة للترمذي الذهبي لم يخطئ، الذهبي قال في الاسم لا في المسمى، وكل من هو مسمى من الجالسين باسمين عليه أن يسأل نفسه هو شخص أو شخصان، فإن كان شخص واحد فالحمد لله، ويبقى الذهبي يدوب الاسم. مأيمين حملة على الراجل علشان غير الاسم؟ المسمى لا يملكه الترمذي، الترمذي يأتم، سبحان الله الذي سخره لأن يكتب هذا ويحط أحمد الأول ثم يضع البخاري بعده، ويجعلهما يعبران بعبارتين غير مترادفتين، الأول قال لا بأس به والثاني قال حسن، نقول له ما يمكن يقصد زي ما فضيلتك بتقول، قال لا وقوى أمره، فيبقى ما هوش عايز ده متابع ولا يروى من غير وجه ولا شيء. ماشي، وكلنا الله. وإذا رجعت إلى الحديث الثالث في جامع الترمذي هتلقاه قريب جدا لتعريف الترمذي للحديث بالمثال إذا لم يكن هذا مقنعا لك، فإن كان مقنع شوف الثالث ده حتى يقوي عليك الأمر. فالترمذي يا مشايخنا عرف الحديث الحسن بنوعين، أحدهما عرفه بعبارة اللي هيجي يحكيها، عبارة التعريفات الرسمية وليست بالذاتية وبالمثال، وليس هناك حتى الآن من ينكر أن الترمذي في جامعه يستعمل الحسن بنوعين وليس نوع واحد، فاحنا نقول له برافو عليك، طالما هو استعمل فهو عرف بالمثال، والذين قالوا لم يعرف إلا نوع يعني بعبارة تعريفية، فإن قلنا إن التعريف بالمثال نوع فالترمذي عرف النوعين بتعريفين معتبرين، وكده يبقى إن شاء الله الأمور هتقرب شوي. تفضل يا سيدي. وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما. خلي بالك من أن يكون متهما دي، لأن عبارة الترمذي هي مش قدامي الآن، لكن هو حكاها بلفظ لم يخل بشيء من أصولها، إن هو الترمذي قال أن يسلم راويه من أن يكون متهما وأن يسلم من الشذوذ. وفين العلة؟ قال الترمذي ما قالش العلة، الترمذي قال الشذوذ بس. ليه؟ قال الترمذي معلم ما يقولش العلة، يا يقول العلة بس يا يقول الشذوذ بس، لأن الشذوذ نوع من العلة، وهو يريد هنا أن ينفي الشذوذ الذي يجعل هذا الحديث مردودا بما يخالفه، فهو اكتفى بالشذوذ لأن ما عدا الشذوذ من الأمور هو دخلت في التعريف، إنه هو متصل وإن راويه ليس متهم. تقول طب ما تقول لنا بقى المتهم ده عشان خاطر نظبط الأمور. طب أنت يا شيخ ترمذي ما عرفش المتهم ليه؟ قال والله أنا وقتي هي مشكلة فارق الزمن يا إخوان بيننا وبين الكتب اللي احنا عالة عليها. قال والله وقتي أنا لما كنت بقعد في وسط جماعة أهل خير زيكم كده، أما أقول متهم الكل عارفين ما هو محتاج تعريف، طيب خلاص احنا جينا دلوقتي في 1400 وكم يا شيخ؟ ها؟ وأصبح المتهم عندنا مخفي، فكيف نعرف نحن الآن إن الراوي متهم؟ أنا أقول لك خبرتي وانت قيسها. الكتب اللي تقراها في الجرح والتعديل تجد فيها النص على أن الراوي الفلاني متهم، بس الكتب الأصلية زي مجروحين وزي الجرح والتعديل وزي الكامل وزي تاريخ الضعفاء والمتروكين وكتب المسندة، لكن لما تيجي في التقريب ويقول لك متهم انتبه، لأنه ممكن لما ترجع ما تلاقيش كلمة متهم في ترجمة الراوي. وإحنا دلوقتي بنعلم بعضه نوصل للمتهم إزاي كطلبة علم، أن تنص الكتب المتقدمة على وصف الراوي بكلمة متهم دون إضافة أي كلمة تانية. ودي موجودة معاك ما شاء الله الحواسب دلوقتي، حتى يمكن الشيخ معاه محروس صغير كده يطلع منه متهم دلوقتي على الأقل. طيب دي واحد. واحد تاني، الحافظ ابن حجر عمل له في كتاب النزهة تعريف استفيد منه، لأنه له فائدة. قال إن المتهم هو الذي روى حديثا يخالف ما هو معروف من أمور الدين الثابتة. وده عشان انت مش انا ولا انت نحكم عليه، لا، واحد يكون فعلا مستحضر لأمور الدين الثابتة على مقتضى التراث كله، مش على مقتضى فريق ولا قسم ولا مذهب، ويعرف الأصول فيها، هو اللي يقدر يقول إن الحديث ده يخالف الثابت من أمور الدين وضرورياته. ده من حيث المتن، وإنه هو ما يكونش حد روى ما يوافق هذه الرواية غيره. التفرد، أو أن يروي أو أن يكذب في حديث الناس. واحد يقول لك والله امبارح ده أنا طلعت من الجامع جاني شيء الهوى شالني وداني مكة ورجعني. يا عمي شالك هوا ايه؟ انا شايفك وانت داخل بيتكم بعد 5 دقائق ما خرجت من المسجد. يبقى ده كذب في ايه؟ في حديث الناس، وجربناه عليه. فاللي يكذب في حديث الناس يتهم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ادي ده المتهم يا مولانا، ان يوصف في كتب الرجال بانه متهم ولا يوجد ما يرد هذا الوصف عنه، لأن مش كل اللي يقال متهم يبقى متهم، والمتهم بريء. أي حتى تثبت، الله يفتح عليك. فإن وصف بأنه متهم ولم يوجد ما يرد هذه التهمة عنه فهو المتهم اللي مذكور هنا. كذلك الذي يعرف كتب التراجم يقول لك انه بيكذب في احاديث الناس يبقى متهم في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ادي المتهم. طيب هو لما يقول انه ما يكونش متهم يبقى معناته اللي مضعف بسبب اللي خشع يخلي باله اديله زق. لا ترى رؤية، معلش أنا هو إذا كان الكلام منعس إحنا لا نكون معينين للناعس على نعسه، أفق يرحمك الله، أو نمشي ويا بس ما تشوفش رؤيا، لأني نخشى أن ترى رؤيا تأخذنا كلنا فيها وإحنا مساكين. هو في علاقة بين الهوى اللي يطلع من أفواه الشيوخ وبين النعس، أنا لا أعرفه. أنا درست طبعاً أكثر من 50 سنة، يحصل هذا إيه اللي كده الله أعلم. فأقول لهم ليتكم تأخذون هذا الهواء وتضعونه في كبسولات، فمن رأيتموه قف عليه النوم ادوله كبسولة خليه ينعس. لا عشان ينو، لأن أحيانا الأرق بياخدول والله يعافيك برشام، فما ياخدوا ده اللي هو بينوم دول، ما هو جربناه لنا بينوم، ناخده بقى ونعمله كبسولات تنوم. ها الله يبارك فيك الله يسعدك، انت اولا مش نايم فما تخافش. انتهى الوقت. طيب خلينا نسكت سكتة يحسن السكوت عليها. فإذا لما هو يقول ألا يكون متهم، إذا يجيز أن يكون مضعفا بدرجة أخف من التهمة، لأن المتهم ضعيف جدا، فيبقى الضعيف فقط هو الذي يدخل معنا في حد الحسن. ما دام غير متهم يعني أن يكون مضعفاً بضعف غير شديد. وإن شاء الله في الدرس القادم هنقول إيه الألفاظ اللي تدل على الضعف غير الشديد، لأن إحنا بتبقى مشكلتنا إن كيف نخرج صاحب الضعف فقط من كتب التراجم، وكيف ندخل المتهم، نخرج المتهم، وكيف نخرج الضعيف جدا. وإذا حفظت هذه المراتب ودلالات الألفاظ عليها لن يكون هناك إشكال كثير بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأسئلة، أسئلة كثيرة النهاردة من أول الصغائر إلى الكبائر، نسأل الله أن يعافينا. طيب واحد، طب ما تقرأ أنت يا عم الحاج، إحنا مخونينك، خذ بعض وراك أسرع بس. فضيلة الشيخ الكريم، نود إكمال الرسالة. أنت ابدأ في السؤال، يعني الديباجة دي معروفة وجزى الله خيرا عن كل من كتب ديباجة، ادخل في المطلوب. نود إكمال الرسالة على حضرتكم، علما أنه انتهى ثلث الوقت ولم نكمل سوى ربع عشر الرسالة، لذا نرجو الإسراع وجزاكم الله. خلاص سأفعل إن شاء الله. السؤال الثاني، هل يصح القول بأنه لا يوجد في البخاري حديث ضعيف أو حسن، ويكون مرادنا مجموع الطرق أو متن الحديث؟ لا، بمجموع الطرق لا، لكن بطريق واحد نعم. عاصم بن أبي النجود حديثه بمفرده حسن لذاته إلا فيما وهم فيه، والإمام البخاري ومسلم يخرجان له مقرونا بغيره، فيبقى التصحيح بمجموع الطرق، سواء كان ضعيفا أو كان حسنا. ما هو علم المنطق الذي ذكرته في أول الدرس، وهل يمكن أن تدلنا على بعض الكتب المتعلقة بذلك؟ لا، كتب المنطق معروفة مولانا، وهناك أنا أفضل لمن يريد أن يقرأ كتاب مؤلف، يعني لعالم فيه كتاب أظن مطبوع باسم ضوابط الفكر، ضوابط الفكر عامله أحد زملائنا، هو كان عميد كلية أصول الدين في القاهرة، وهو يعني الآن أصبح مثل حالي. الكتاب ضوابط الفكر، ويكتب فيه المنطق، تعريف الذات والعرض كده يعني. فكتاب كهذا أو كتاب حتى أي كتاب بعنوان المنطق، قبل ما يقرأ الرد على المنطقيين للإمام ابن تيمية يقرأ الأول المنطق، لأنه هو ما ردش على المنطقيين إلا بعد ما قرأ الكتاب. فأنت أراه وبعدين إن شاء الله ربي ييسر. تفضل. سمعنا منذ الزمن عن اشتغالكم بتحقيق تهذيب التهذيب، فما خبر هذا العمل الآن؟ الآن مشاغلنا وبنوضع فيه، وبيقول ما خلصش. أتمنى أني أنا أجلس ولا أبتلى بمثل هذه الجلسات الكريمة اللي احنا جالسينها ونشتغل، لكن الآن احنا نتحايل على الوقت ونهرب من الإعلام ومن كذا، حتى لا نجلس أمامكم بدون أن يعني نقول ما يكون مفيدا من وجهة نظرنا. مشكلة الفراغ، لكن احنا شغالين، وكل آت قريب حتى الساعة. أنا والله أستعين ببعض الإخوان كثيرا، لكن لله عز وجل حكمة. أسأل الله يعني إن هو يعني يساعدنا أن ننجز، إنما أنجزنا ما لا يخل عن 70% من الكتاب، لكن 30 دول صعب، يحتاجوا لوقت. فادعوا لي، أنا أرجو كل من يريد أن يرى تهذيب التهذيب على وجه مناسب، إن الله عز وجل يعيني على إكماله، وألا أكذب على الناس أكثر مما كذبت. في كتاب التفسير من صحيح البخاري يمر الباب تلو الباب ولا يذكر حديثا مسندا، فهل يقدح هذا في منهجه؟ لا، وريل لو إحنا نقول لك، لكن هو ده كأنه تعميم شوية. الباب تلو الباب ممكن يذكر أثر، والتفسير يكون بالمرفوع وبالأثر، فإن كان هذا مقصودك فلا بأس أن يذكر أثرا مسندا، لا شيء في هذا. كلها لا، صعب، كلها صعب. ما تكونش ما يعني توريني أنت الحاجة، ربما يعني يكون، بس مش الباب تلو الباب. يعني إيه؟ ممكن أبواب قصيرة مدهامتان مثلا، ده يعمل لها إيه؟ يعني ما عنده فيها شيء على شرطه، لا، هو يريد أن يستكمل الآية فقط، يعني حتى لا يمنع، إنما يريد أن يقول لك الباب ده ما عنديش حاجة على شرطي، يبقى أفادك، دور أنت يمكن تلاقي حاجة صحيحة. أدي القصد من هذا. باستقراء كتب المصطلح نجدها متفاوتة في الأبواب زيادة ونقصة حسب حاجة كل عصر، فهل ترون في عصرنا أبواب ينبغي أن تضاف أو تنقص أو تنقض في كتب المصطلح المعاصرة؟ تنقض تنقص يعني تنقض بالضاد ولا بالصاد؟ أنت عينك أحسن من عيني. يعني تنقص بالصاد؟ أيوة والله تنقص، لا، لكن يعاد ترتيبها. وكتاب فتح المغيث للسخاوي له اقتراحات في ترتيب الأبواب، يعني لو أخذ بها ممكن تغير. السخاوي كل ما يشرح موضوع يقول صلته باللي قبله كذا، زي مناسبات التفسير، أنا كلمته على كده وموافق هو، لا يخل بهذا، كل ما يجيب باب يقول لك مناسبته كذا. هل للضعيف أنواع كالحسن والصحيح؟ إيه طبعا، فضلة خيرك، هو كتاب الآن مطبوع أقسام الضعيف، واصل لـ40 فضلة خيرك. اسم مؤلف كتاب ضوابط الفكر في علم المنطق؟ الدكتور ربيع الجوهري، وهو يعني من زملائنا المشتغلين في قسم العقيدة والفلسفة، وحب يسمي الكتاب بضوابط الفكرة، اسم موضة يعني، بدل ما يسميه المنطق يقول لك ارمي المنطق حرام. فقال ضوابط الفكر عشان يعني انت تحب الكتاب وتجد فيه فعلا ضوابط للفكر. ذكرنا أن سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة، وشعب إمام، كفانا تدليس قتادة، كفانا تدليس قتادة، فإذا اختلف شعبة وسعيد على قتادة فمن يقدم؟ علما بأني رجعت إلى شرح علل الترمذي لابن رجب فلم يذكر هذا. وهل شرح ابن رجب يا مسلم استوعب كل شيء؟ ده سؤال يعني. لكن أنا نقلت إنه هو أثبت الناس في قتادة من ترجمته، من تهذيب التهذيب. فأنت لماذا تبعد النجعة؟ انتهت الوقت والأسئلة؟ لا اتفضل، معلش زي بعضه. يشكل علينا من يرون التفريق بين مذهب المتقدمين والمتأخرين أن كلمة يشد أو يقوي يكون بإسناد صحيح وليس بسند ضعيف، كما فعلنا بمرسل أبي بردة يرواه. طيب هو قالت يشد على ابن لهيعة، الإمام أحمد قال يشد على ابن لهيعة، وسفيان قال يشد على حديث السترة، فارجع وشوفها ثقة واللي مش ثقة. الشد ذكر في الضعف لم يذكر في الثقة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.